مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات خير خلق الله، وكفى بالموت واعظا. إنها مشيئة الله ولا راد لمشيئته، فقد اقتضت سنته أن يكون الموت نهاية كل إنسان مهما طال عمره وامتد به الأجل، ومهما كان موقعه، ومهما كانت مرتبته، ومهما كان شأنه. ولذلك عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. مات محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير البشر، بعد أن عانى من آلام المرض 10 أيام، وعانى ما عانى من سكرات الموت. وفي هذا معنى للعبودية والخضوع للواحد القهار. مات سيد الخلق في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، وهو 63 سنة كانت كلها عناء ومحنة وصراعا مع الباطل، وتثبيتا للدعوة إلى الخير ونبذ الشرك وحسن التعامل ومكارم الأخلاق. لقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الكمال الإنساني في أرقى صوره، فوصفه القرآن العظيم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. كان أطهر البشر قلبا، وأزكاهم خلقا، وأجودهم قريحة. اصطفاه الله لنفسه، والله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما كان في خلقه ساميا، كان في تكوينه الخلقي رجلا كاملا جميلا، بهي الطلعة، نير الوجه. قال عبد الله بن سلام حبر اليهود وأعلمهم بالتوراة: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات: فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما تأملت وجهه واستثبته عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. ولقد وصفه أبو بكر رضي الله عنه بقوله: أمين مصطفى للخير يدعو، كضوء البدر زايله الظلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتمثل ببيت زهير بن أبي سلمى حين يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء لليلة البدر. وكذلك قالت عمته رضي الله عنها عاتكة بنت عبد المطلب بعدما سار من مكة مهاجرا فجزعت عليه بنو هاشم: عيني جودا بالدموع السواجم على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى وللدين والدنيا بهيم المعالم، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم. ولقد وردت أحاديث كثيرة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد استعرضنا وصفا لهالة، ونعود اليوم لنقدم وصفا آخر من حديث أم معبد عاتكة بنت خالد عن أخيها حبيش رضي الله عنه قال: حين أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة

قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. في هذه الآية الكريمة أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين أن يعظموا ويبجلوا نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم، ومنعهم وحرم عليهم أن ينادوا نبيهم كمنادات بعضهم بعضا، أو كما كانت الأمم السابقة تنادي أنبياءها. قالوا: يا موسى ادع لنا ربك. إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله. وكان الناس قبل نزول هذه الآية ينادون النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يقولون: يا رسول الله، يا نبي الله. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم عمامة، وكان يلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، ويلبس العمامة بغير قلنسوة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه، كما رواه مسلم في صحيحه عن عمر بن حريث قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ولبس صلى الله عليه وسلم القميص، وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الإزار والرداء، ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، والحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمانية. كما لبس عليه الصلاة والسلام الثوب الأسود والفروة المكفوفة بالسندس والخفين والنعل. وفي صحيح مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجت جبة طياليسية خسروانية لها لينة ديباج وفرجاها مكفوفان بالديباج، فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان صلى الله عليه وسلم يلبسها، وكان قميصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين، وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: هي من خير ثيابكم، فالبسوها وكفنوا بها موتاكم. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في اللباس أن يلبس ما تيسر من الصوف تارة والقطن تارة والكتان أخرى. وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال: اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصه بدأ بميامنه. وصنعت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم بردة من صوف فلبسها، فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها، وكان يحب الرائحة الطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 أسياف، منها ذو الفقار، وكان لا يكاد يفارقه، وكانت قائمته وحلقته وذؤابته وبكراته ونعله من فضة، وكان له 7 أدرع و6 قسي، وترس يقال له الفتق، وترس يقال له الزلوق، و5 أرماح، وحربة يقال لها النبعة، وأخرى كبيرة تدعى البيضاء، وأخرى صغيرة شبه العكاز يمشي بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه فيتخذها سترة يصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانا، وكان له مغفر من حديد يقال له الموشح، ومغفر آخر يقال له المسبوغ، والمغفر حلق للرقبة والوجه يوضع للوقاية، وكان له 3 جبات يلبسها في الحرب، قيل فيها جبة سندس أخضر. أما راياته في الحرب صلى الله عليه وسلم فكانت سوداء وبيضاء، ولقد اتفق معظم مؤرخي الإسلام على ذلك. وفي سنن أبي داود عن رجل من الصحابة قال: رأيت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم صفراء، على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة كان على رأس جنوده العلمان الأسود والأبيض. وذكر المؤرخون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة ذات السلاسل سلم إلى عمرو بن العاص رايتين، إحداهما سوداء والأخرى بيضاء. ولقد اتخذ الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رايات على غرار رايات النبي عليه الصلاة والسلام، ولما قامت الدولة الأموية اتخذ خلفاؤها اللون الأبيض راية لهم، ولما أسس العباسيون دولتهم اتخذوا السواد شعارا لهم، وجاء الفاطميون فاتخذوا اللون الأخضر، ولما أنشأ صلاح الدين دولته الأيوبية منع اللون الأخضر، واتخذ لأول مرة في الدولة الإسلامية اللون الأصفر شعارا. وفي الأندلس اتخذ الأمويون اللون الأحمر، وفي دول المغرب كانت رايات المرابطين سوداء ورايات الموحدين بيضاء. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فسطاط يسمى الكن، ومحجن يمشي به ويركب به ويعلقه بين يديه على بعيره، وكان له قدح مضبب بسلسلة من فضة، وقدح من قوارير، ومدهن، وربعة فيها المرآة والمشط والمقراضان والسواك، وسرير قوائمه من ساج، وفراش من أدم حشوه ليف، وكان له 100 شاة ولا يريد لها أن تزيد، وكلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. هكذا كان عليه الصلاة والسلام.

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان صلى الله عليه وسلم يحافظ على 10 ركعات في الحضر دائما، كما قال ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب في بيته، 2 بعد العشاء في بيته، 2 قبل صلاة الصبح. وعن حفصة وابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بعد الجمعة في بيته، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، صلوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكان تعهده لسنة الفجر والوتر أشد، حتى إنه لم ينقل عنه صلاة راتبة في السفر غيرهما. روى مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي 2 خفيفتين. وكانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. وفي الصحيحين عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 10 ركعات، ويوتر بسجدة ويركع 2 ركعتي الفجر، وكان يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها أخرى، ويطيل القيام إذا قام تارة ويخففه تارة، وكان أكثر وتره آخر الليل، وتارة كان يوتر وسطه أو أوله، وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي جهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إيماء، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد ذكر أحمد وأبو داود أنه كان يستقبل القبلة فيكبر للصلاة، ثم يخلي عن راحلته، ثم يصلي أينما توجهت. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفره يصلي 2، وهذه الصلاة هي التي سموها الضحى، إذ رأوه يصليها ضحى حينما رجع من مغيبه ويوم الفتح. كان صلى الله عليه وسلم يسجد عند تجدد نعمة تسره، أو اندفاع نقمة تحزنه. وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم بشر بحاجة فخر لله ساجدا، فكان إذا مر بسجدة في القرآن كبر وسجد، وربما قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الزرع والثمر وبهيمة الأنعام والذهب والفضة ومال التجارة، وأوجبها مرة في كل عام، إلا في الزرع والثمر فعند كماله واستوائه. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم تفريق الزكاة على المستحقين، وكان إذا جاءه الرجل بالزكاة دعا له فتارة يقول: اللهم بارك فيه وفي إبله، وتارة: اللهم صلي عليه. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في صيام رمضان فلم يكن يدخل في صوم إلا برؤية محققة أو بشهادة واحدة، وصام بشهادة ابن عمر، وصام بشهادة أعرابي، واعتمد على خبره. وكان إذا شهد الشاهدان برؤية الهلال بعد خروج وقت العيد يفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها، وكان يعجل الفطر ويفطر قبل الصلاة، فيبدأ بالرطبات، فإن لم يجد فتمرات، وإلا فحسوات ماء. وروي عنه أنه كان يقول إذا أفطر: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. وسافر صلى الله عليه وسلم فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر، وقد رحلت راحلته وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب، وكان يسقط القضاء عمن أكل وشرب ناسيا ولا يفطره بذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في رمضان من الخير، ويتلو القرآن ويدارسه زيادة عن غيره من الشهور، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصم رجبا ولا استحب صيامه، وكان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون يوم عاشوراء سألهم عنه فقالوا: يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وأفطر يوم عرفة بعرفة، ونهى عن الصوم بها لأنه يوم عيد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا في الحديث الذي رواه أهل السنن: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه، وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام. فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة. فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان لا يدخل بيته في اعتكافه إلا لحاجة، وأما هديه في الحج والعمرة ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية في ذي القعدة وهي التي صده المشركون عنها، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. وفيهما عن البراء بن عازب اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، وكان في كل عمرة داخلا إلى مكة ولم يكن خارجا، وحج حجة واحدة بعد الهجرة 10، لأن فرض الحج لم ينزل قبل 9، وذلك أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وفيه قدم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم وصالحهم على أداء الجزية، والجزية إنما نزلت عام تبوك 9، وفيها نزل صدر آل عمران، وناظر أهل الكتاب ودعاهم إلى التوحيد والمباهلة. ويدل عليه أن أهل مكة وجدوا في نفوسهم بما فاتهم من التجارة من المشركين لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأعاذهم الله تعالى من ذلك بالجزية. ونزول هذه الآيات والمنادات بها إنما كان في 9. لما عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس، ثم خطبهم خطبة علمهم فيها الإحرام وما يجب عليهم في هذه الحال، وصلى الظهر بهم في مسجد المدينة 4، ثم ادهن وترجل ولبس رداءه وإزاره، وخرج قبل العصر 6 بقين من ذي القعدة، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر 2، ثم بات بها. ولما كان بمكة أمر من لا هدي معه أن يجعلها عمرة، فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحل من إحرامه، ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه. وسأله سراقة بن مالك عن هذه العمرة التي أمرهم بالفسخ إليها، هل هي لعامهم ذلك أم للأبد؟ قال: بل للأبد. وروى عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بفسخ الحج إلى العمرة 14 من أصحابه، وفيها يقول: لولا أن معي الهدي لأحللت كما تحلون، أو فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني إحرام حتى يبلغ الهدي محله. وقد أجابوا فقصروا بعد أن طافوا بالبيت وبالصفا وبالمروة، ثم أقاموا في حل حتى إذا كان يوم التروية أهلوا بالحج. ولما رأى البيت قال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة. ولما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، إذ تحيته الطواف. فلما حاذ الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه، ولما استقبل الحجر واستلمه أخذ عن يمينه جاعلا البيت عن يساره، وحفظ عنه بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ورمل في طوافه هذا 3 الأشواط الأول، وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه، والطبع بردائه فجعله على كتفه الأيسر، وأبدى كتفه الأيمن ومنكبه، وكلما حاذ الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه، واستلم الركن اليماني وقال: بسم الله والله أكبر. وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر. ولما فرغ من أشواط الطواف السبعة جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة سورة الإخلاص، ثم خرج إلى الصفا، فلما قرب منه قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم رقى عليه حتى رأى البيت، استقبله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم نزل إلى المروة يمشي. قال ابن عباس: ولما كثر عليه الناس ركب، وكان إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده، وفعل كما فعل على الصفا حتى أتم السبعة الأشواط سعيا من غير رمل في الثلاثة الأولى، وكان يصلي مدة مقامه بمكة بمنزله، فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة، وتوجه يوم الخميس بمن معه إلى منى، فأحرم بالحج من كان أحل منهم ولم يدخلوا إلى المسجد فيحرموا منه، بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم. ثم نزل منى فصلى بها الظهر والعصر وبات فيها ليلة الجمعة، ولما طلعت الشمس صار إلى عرفة، وأصحابه منهم الملبي ومنهم المكبر، وهو يسمع ولا ينكر على أحد. فلما أتى عرنة خطب الناس على راحلته خطبة قرر فيها قواعد الإسلام، وقد تعرضنا لها في حلقة سابقة. ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة، وأمر بلالا فأذن، ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة، وكان يوم جمعة. ثم أقام فصلى العصر ركعتين ومن معه من أهل مكة، وصلوا بصلاته قصرا وجمعا، ولم يأمرهم بالإتمام. ولما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف في ذيل الجبل عند الصخرات، واستقبل القبلة على بعيره، ثم أخذ في الدعاء والتضرع إلى غروب الشمس، وأخبر الناس أن عرفة لا تختصر بموقفه ذلك، بل قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها، فإنها من إرث أبيهم إبراهيم. وهناك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال: الحج يوم عرفة، ومن أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج. أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأخبر أن خير الدعاء يوم عرفة، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، ومن دعائه في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر. اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح. ذكره الترمذي. وسقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي. ولما استحكم غروب الشمس أفاض من عرفة وأردف أسامة بن زيد خلفه وهو يقول: أيها الناس، عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإضاع أي الإسراع. وأفاض من طريق المأزمين، وكان قد دخل من طريق ضب، وسار سيرا ليس بالبطيء ولا السريع وهو يلبي ولا يقطع التلبية حتى وصل المزدلفة، توضأ للصلاة ثم أمر بالأذان فأذن وأقام وصلى المغرب قبل حط الرحال، فلما حطوها أمر فأقيمت الصلاة، فصلى العشاء فلم يصل بينهما شيئا، وصلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة، ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، ولا صح عنه إحياء ليلتي العيد. وأذن في تلك الليلة إضعافة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فلما طلع الفجر صلاها، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وذكره حتى أسفر وانطلق، مردفا الفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره، وأسامة على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه هذا أمر ابن عباس أن يلتقط له حصى الجمار 7 حصيات، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وفي طريقه عرضت له امرأة من خثعم جميلة، فسألته عن الحج عن أبيها، وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة، فأمرها أن تحج عنه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فوضع يده صلى الله عليه وسلم على وجهه وصرفه عنها، وكان الفضل وسيما. فلما أتى وادي محسر حرك ناقته وأسرع كعادته في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، ففي تلك الأماكن أصاب أصحاب الفيل ما أصاب، وسلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي، واستقبل الجمرة فرماها راكبا بعد الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصاء، وحينئذ قطع التلبية وبلال وأسامة معه، أحدهما أخذ بخطام الناقة والآخر يظله بثوبه من الحر، ثم رجع إلى منى فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وفضله، وحرمة مكة على جميع البلاد، وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله، وأخذ مناسكهم عنه، وقال لعلي كرم الله وجهه: لا أحج بعد عامي هذا، وعلمهم مناسكهم. وأمر الناس ألا يرجع بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وأمر بالتبليغ عنه، وأخبر: رب مبلغ أوعى من سامع. وقال: لا يجني جان إلا على نفسه، وقال: اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا إذا أمركم ادخلوا جنة ربكم. وودع الناس فقالوا حجة الوداع. وهنالك سئل عن تقديم الرمي والذبح والحلق بعضها على بعض، فقال: لا حرج. ثم انصرف إلى المنحر بمنى فنحر 63 بدنة بيده، ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي، وأمره أن يتصدق بجلالها ولحومها وجلودها في المساكين. عن ابن عباس قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، ولما أتم النحر استدعى الحلاق فأمره أن يأخذ جانبه الأيمن ثم الأيسر، وحلق كثير من الصحابة وقصر بعضهم. قال تعالى: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. صدق الله العظيم. ثم أفاض إلى مكة قبل الظهر راكبا، فطاف طواف الإفاضة وأتى زمزم فشرب، ثم انتظر زوال الشمس فبدأ بالجمرة الأولى وكذلك الجمرة الثانية والثالثة، وعاد وخطب الناس بمنى خطبة ثانية في اليوم الثاني، ثم وصل مكة فطاف الوداع ليلا سحرا ثم ارتحل عليه الصلاة والسلام.